يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 1. Dictée 7. أين؟ أين؟ أين؟ أين؟ أين؟ الساعة. الساعة. الساعة. الساعة. الساعة. علامة استفهام. هي. هي. هي. هي. هي. على. على. على. على. على. السرير. السرير. السرير. السرير. السرير. نقطة. La phrase entière. أين الساعة؟ هي على السرير. أين الساعة؟ هي على السرير. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.